ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة 27 من شهر 29 من شهر ربيع الأول لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وحديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن غزوة جديدة من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة، ألا وهي غزوة بني المصطلق بكسر اللام، أو غزوة المريسيع بضم الميم، المريسيع. وكنت قد اعتذرت عن هذه المحاضرة في آخر لقاء لنا، إذ أنني لم أوفي التحقيق والتفصيل حقه، فأرجأت الحديث عنها لهذه الليلة. والحق أقول بعد بحث طويل النفس وتحقيق متأن جدا يتبين لي، وأعتذر عما كنت قد ذكرت من قبل، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرجعون إلى الحق ويعترفون به ويذعنون له، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يطهر قلوبنا من كل الخلق ومن كل الأغراض ومن كل الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأصل الليلة بعد بحث طويل جدا، وأشهد الله لقد بذلت جهدا ووقتا طويلا لتحقيق وقت هذه الغزوة، فأقول بعدما وقفت على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ألا هو حديث الإفك، وفيه قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكنت قد ذكرت قبل ذلك في غزوة بني قريظة، والحديث في الصحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات في أواخر غزوة بني قريظة. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رمي بسهم في غزوة الخندق، رماه رجل يقال له حبان ابن العارقة، رماه رجل يقال له حبان ابن العارقة، والحديث في صحيح البخاري، وقد ذكرت الحديث بطوله وأنا أتحدث عن غزوة الخندق، رماه حبان ابن العارقة بسهم في الأكحل، أي في عرق في عنقه، أو قيل في الكتف أو قيل في الذراع، على خلاف بين أهل اللغة في هذا. رماه حبان بن العارقة في الأكحل، وظل سعد بن معاذ رضي الله عنه يتألم من هذا الجرح إلى أن دعا الله عز وجل، إن كان قد وضع الحرب بينه وبين رسول الله وبين المشركين، أن يفجر جرحه، فاستجاب الله دعوة سعد بن معاذ وتفجر جرحه، فقتل بعد غزوة بني قريظة، بعد أن حكم الله فيهم سعد بن معاذ، أو بعد أن حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات بمعنى الأدب. إذن سعد بن معاذ أصيب في الخندق، أصيب في الخندق وقتل في آخر غزوة بني قريظة. والثابت في الصحيحين أنه كان في غزوة بني المصطلق أو المريسيع التي حدثت فيها حادثة الإفك كما سأبين الآن. ومن ثم فمحال أن تكون غزوة بني المصطلق أو المريسيع بعد الخندق أو بعد بني قريظة. إذن فالذي أطمئن إليه الآن أن سعد بن معاذ رضي الله عنه شهد غزوة المريسيع أو بني المصطلق كما سأبين الآن بالدليل، والحديث ثابت في أعلى درجات الصحف الصحيحين. فسعد بن معاذ رضي الله عنه شهد غزوة بني المصطلق أو المريسيع وأصيب بسهم في الخندق وقتل في غزوة بني قريظة. ومن ثم أدين الله الآن من خلال فهمي وتتبعي للأحداث وللتواريخ في وقت طويل جدا أن غزوة بني المصطلق أو المريسيع تسبق حتما غزوة الخندق، ومن ثم فهي تسبق يقينا بلا خلاف غزوة بني قريظة. فمن المعلوم أن غزوة بني المصطلق أو المريسيع الآن أقول كانت في شهر شعبان في السنة الخامسة، هذه تواريخ جديدة وسأعتمد عليها إن شاء الله تعالى في إعادة كتابة هذه الدروس في كتاب السيرة إن شاء الله، سأعتمد على هذه التواريخ التي توصلت لها بعد بحث طويل جدا. كانت غزوة بني المصطلق في شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة، وغزوة الخندق كانت على الراجح في شهر شوال في السنة الخامسة، في شهر شوال في السنة الخامسة، يعني بعد ايه؟ شهرين الا. كانت غزوة الخندق في شهر شوال في السنة الخامسة، وكانت غزوة بني قريظة في شهر ذي القعدة من نفس السنة، من نفس العام في السنة الخامسة. يعني استمرت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ثم بعد ذلك لما وضعت الحرب أوزارها أو لما انتهت المعركة أمر جبريل رسول الله أن يسير إلى غزوة بني قريظة، فكانت الغزوة بعد أيام قليلة جدا من انتهاء أو من بداية غزوة الخندق. فكانت غزوة بني قريظة في شهر ذي القعدة سنة 5 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ويلزم من هذا يقينا، يعني أسأل الله أن يجنبنا الكذب وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. يا أخوانا إن شاء الله لن أتكبر عن العودة إلى الحق أبدا وقتما تبين لي في أي لحظة، وأسأل الله أن يجعلناكم من الصادقين. أقول يلزم من هذا أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، يلزم من هذا أن تكون غزوة ذات الرقاع التي حدثت فيها، يلزم من هذا التأصيل الذي أصل أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم لم يصلي في الخندق صلاة الخوف، بل أخر النبي الصلاة حتى غربت الشمس، وقال كما ذكرت بالتفصيل شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا. فلم يصلي النبي صلاة الخوف في الخندق، ولو كان صلاة الخوف قد شرعت في الخندق لما أخر النبي الصلاة حتى خرج وقتها، وإنما أخر النبي الصلاة حتى خرج وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أصلت لكم قبل ذلك. فمن المعلوم أن صلاة الخوف لم تشرع إلا في غزوة ذات الرقاع أو في عسفان كما أصلت قبل ذلك. إذن يلزم يقينا أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الخندق صلاة الخوف إذ لم تكن قد شرعت من قبل، وإنما صلىها في غزوة ذات الرقاع، ولا خلاف كما ذكرت أنها كانت بعد الخندق، لأنه لو كانت شرعت في الخندق كان صلىها في الخندق، كانت بعد غزوة الخندق. هذا ما أذن الله عز وجل به، وأسأل الله أن يرزقنا لكم السلام والإخلاص والتوفيق. أما أشرع الآن في الحديث عن سبب غزوة بني المصطلق أو المريسيع. السبب أنه قد ترامت الأنباء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قائد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار يجمع جيشا جرارا لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك خرج إليهم مباغتا لهم، والحرب خدعة، حتى لقيهم سيدنا رسول الله على ماء من مياههم يقال له المريزيع، من أجل ذلك سميت الغزوة بالمريزيع. أما بنو المصطلق فاسم لخزاعة، من قبيلة، اسم لقبيلة في خزاعة أو في بني خزاعة، يبقى زال الإشكال الآن أو الإبهام في اسم الغزوة، غزوة بني المصطلق اسم قبيلة، أو المريزيع اسم ماء كان لهذه القبيلة. هزم الله عز وجل في هذه الغزوة بني المصطلق، وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم، يعني أخذهم نافلة، ونساءهم وأموالهم، فأفاءهم الله تبارك وتعالى عليه. والراجح أنه لم يحدث قتال، الراجح عند المحققين أنه لم يحدث قتال في غزوة بني المصطلق، اللهم إلا يعني إن كان وقع بعض المناوشات كالرمي بالنبل أو السهام، لكن لا يقال لمثل هذا أنه قد وقع قتال بين النبي وبين الصحابة وبين بني المصطلق. تدبر معي الحديث، رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم مختصرا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه كذلك البيهقي في الدلائل، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواته ثقات، وكذلك رواه الإمام الطبري في التاريخ، كلهم من طريق ابن إسحاق، وسند ابن إسحاق مرسل، لكن للحديث أصلا كما ذكرت في الصحيحين، وإن كان الشيخان قد رويا الحديث مختصر. خذ رواية ابن إسحاق لطولها وكثرة فوائدها. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك الماء، يقصد ماء المريسيع، وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير له من بني غفار يقال له جهجاه ابن مسعود، يقود فرسا، يعني يقود فرس عمر، فازدحم، يقود فرسه، معذرة، يقود جهجاه فرسا مع عمر، فازدحم الناس، وازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف ابن الخزرج، تزاحم على الماء، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبرضو يعني ينبغي أن نعلم أن جهجاه أجير من بني غفار لعمر رضي الله عنه، وكذلك سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف ابن الخزرج. يعني أود أن أقول بأنه لم يبدأ هذه المحنة صحابيان من كبار الصحابة، لأن هذه بداية محنة وفتنة قاسية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سأذكر الآن: دعونا فإنها منتنة فإنها منتنة. قال الأنصاري يا معشر الأنصار، وقال المهاجرين يا معشر المهاجرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده في عهد النبي عليه الصلاة وفي حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، هل بالك لأن الغزوة دي وإن لم يكن لها تأثير كبير في الجانب العسكري فقد أظهرت النفاق بوجهه الأسود الكالح كما سأبين الآن. وخطر النفاق على الأمة ولا زال عظيما، وخطر النفاق على الأمة ولا زال عظيما خطيرا. أسأل الله أن يجنبني وإياكم النفاق وأن يكسينا وإياكم شر المنافقين. قال الأنصار يا للأنصار، لينادي بقى عن أنصار في العصبية، انظر إلى العصبية البغيضة، والمهاجر ينادي يا للمهاجرين. لا عصبية مش لا ينبغي أن تكون في حضرة رسول الله أبدا. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وعنده رهط من قومه، مجموعة من القوم، فيهم الله خلي بالكم يا شباب، فيهم زيد بن أرقم رضي الله عن زيد. زيد بن أرقم كان موجود في المجموعة اللي جلسة حول عبد الله بن أبي بن سلول، غلام حدث شاب صغير. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوها، يقصد من؟ المهاجرين. ما تصحصح معايا، يقصد من؟ المهاجرين. أو قد فعلوها، بلغتنا هم عملوها، جايين يزحمون حتى هنا في ديارنا وفي بلادنا إلى آخره، ثم هم يزحمون في كل مكان. أو قد فعلوها قولة رأس النفاق. اسمع بيقول ايه، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش. جلابيب كانت لفظة بتطلق على الصحابة من قبل المنافقين من باب التحقير والتنقيص، فالجلابيب هي الأزر، الأزر الغليظة الخشنة، فهم كانوا يطلقونها على صحابة النبي من المهاجرين من باب التنقيص والتحقير. فيقول رأس النفاق نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سن كلبك يأكل. خبيث، كلمة خبيثة خرجت من خبيث، سن كلبك يأكل. أنا والله، يقول الخبيث، أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد رسول الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في الخبيث يقول نافرونا وكافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سن كلبك يأكل. ثم قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يا الله. ثم أقبل هذا الخبيث على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، انظر إلى اللغة، هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولذلك قيل لحاتم الأصم يا حاتم بما حققت التوكل على الله؟ قال بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فقالوا إذن من أين تأكل يا حاتم؟ قال لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على، مش عليك يا أخي، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال تعالى وفي السماء، مش عندك انت ولا عند رئيسك في العمل ولا عند البنك ولا عند التجارة ولا عند اي بشر، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اسأل الله ان يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. قال رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: هذا ما فعلتم لأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فسمع ذلك الغلام المبارك زيد بن أرقم، رضوان الله على زيد، فمشى بهذا الكلام كله بلا زيادة أو نقصان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو ما فعلش، والله العظيم لو ما فعل زيد لخان نفسه ولخان دينه ولخان عقيدته. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، دي خيانة عظمى. لكنه نقل بأمانة، توقف بأمانة. ويجوز لك أن تنقل عن رجل من أهل الفسق وأهل الإجرام وأهل البدع، يجوز لك أن تنقل خبره لمن تظن أنه قادر على إزالة منكر هذا المجرم الخبيث. وهذه حالة من الحالات الست التي ذكرها علماؤنا من الحالات الاستثنائية في مبحث الغيبة. يجوز لك أن تنقل بدعة المبتدع أو إجرام المجرم أو إفساد المفسد لمن تعتقد أنه قادر على إزالة هذا المنكر أو على تغيير هذه البدعة أو على إزالة هذا الفسق، لا من باب التشنيع، لا من باب التشنيع، وإنما من باب التغيير. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. مشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقل كل ما سمعته أذنه من عبد الله بن أبي من أول ما تكلم. يا الله، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب. يعني زيد بن أرقم ينقل الخبر للنبي عليه السلام وعمر جالس في المجلس النبوي. فقال عمر: أفلا نقتل هذا المنافق يا رسول الله؟ على طول. وهذه طبيعة عمر الفذة الفريدة. في لفظ الصحيحين، لفظ الصحيحين، رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر وقال: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه هو عبد الله بن أبي من أصحابه. انظر الى الحكمة، شوف الحكمة هدأت الان، لماذا قال النبي ذلك ولماذا فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام، ستأتي الان. قال عمر في رواية ابن اسحاق الذي نحن بصددها، قال: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتل. فقال رسول الله: كيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ لا، ولكن اذن بالرحيل. شايف الحكمة النبوية بقى؟ أذن بالرحيل، يعني مر القوم أن يرتحلوا. ليه؟ اسمع: وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها قط، يعني مشى بهم في وقت لم يعتد أن يمشي بهم فيه وقد مشى. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها فارتحل الناس، وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه. فذهب عبد الله بن أبي إلى الرسول وحلف بالله ما قال، هذا هو النفاق، حلف بالله ما قال، وقال ولا تكلم به، وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، حدبا على ابن أبي، يعني توددا وتحننا ورحمة وعطفا على رأس النفاق، حدبا على ابن أبي ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه وقال: يا رسول الله، والله لقد رحت في ساعة ما كنت تروح في مثلها، يعني رحلت بنا في وقت ما اعتدنا أن ترحل بنا فيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: الرسول زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال: فأنت والله يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الدليل وأنت العزيز. رضي الله عن الصحابة، هو والله الدليل وأنت العزيز. ثم قال: شيخ الحكمة يا أخي، يا رسول الله ارفق به، ارفق به، بعبد الله بن أبي ارفق به، فوالله لقد جاءك الله، جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. يا الله، نفس البشرية بنا صعبة. ارفق به، فوالله جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمس، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم حتى آذتهم الشمس، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك لينشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. أصل الرحرحة والترف يعلم أصحابه التلاسل. رجل فاضل ما فيش وراء أي حاجة تشغله، خلاص يتكلم ولسانه طول كده، ويطعن في أهل الفضل وفي العلماء وفي الفضلاء وفي العفيفات وفي الطاهرات. الخبيث منافق، الخبيث منافق، يبغض أهل الحق ويطعن فيه. لو انشغل كل مسلم بربه وانشغل كل مسلم بأخراه، أقسم بالله، أقسم بالله، لن يجد وقتا لراحة بدنه، والله العظيم لن يجد وقتا للنوم، والله. لكن اللي بنام 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات وما راش حاجة بعد كده، قاعد فاضي، يبقى ما فيش وراء الكلام، ما فيش وراء، إنما شغل، ما فيش شغل، فيش قيام ليل. يوم يجي وقت للعمل يبقى بيعمل، لان فيه ساعات قضاها مع ربه جل وعلا، علمته الادب والخشية الخوف من الله. ما فيش قيام ليل، ما فيش صيام وهو قادر على الصيام، ما فيش ذكر يكف لسانه عن الغيبة والنميمة، يبقى ما فيش وراء غير الغيبة. ولذلك اعظم وسائل الامان للسانك ان يكون لسانك رطبا على الدوام بذكر الله. مش ممكن ابدا هيعرف مجالا للغيبة ولا للنميمة ولا للقلب ولا للكذب ولا لفحش القول. يا اخي درب لسانك على الا يقول الا الطيب، على الا ينطق الا الذكر، على الا يتحرك الا للدعوة، على الا يأمر الا بالمعروف وينهى عن المنكر. يا اخي انشغل بالاخرة، والله لن تجد وقتا، وقتا لراحة بدنك. ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنا مش بستغرب الناس اللي بتقعد 3-4 ساعات تتفرج على الأفلام والمباريات وتقعد على المقاعد، بيجيب وقت منين؟ والله العظيم أنا بغرب، الناس بيجيب وقت منين؟ من أين هذا الوقت؟ وقول لك أنا بسلي الوقت، سلي الوقت، يا بختك عندك وقت، سبحان الله، اللهم بارك في أوقاتنا. وفي أعمالنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشغلهم عن الخوف، لأن الخوف الشرارة الأولى لإحداث الفتنة. وده هيتكلم وده يرد عليه وده ممكن تبقى فتنة بين الأطهار. هم بشر يا أخي، نحن لا نحكم بالعصمة للصحابة أبدا. أهل السنة والجماعة لا يقولون بالعصمة للصحابة، ولكننا نقول بأن الله زكاهم وعدلهم فهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلب رسوله صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. الصحابة أفضل الخلق بعد رسل الأنبياء، لكن بشر بشر. يبقى الرسول يقطع دابر الفتنة، ارحلوا، ده وقت راحة، لا ما فيش راحة، ارحلوا في الليل. ومشى بهم طوال الليل، ومشى بهم صبر النهار حتى آذتهم الشمس، ما عادوش قادرين. نزل النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا جميعا، يعني ما سد كل صحابي ولامس جنبه الأرض، نام، فيش كلام. وإنما فعل ذلك لينشغل او ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالامس من حديث عبد الله بن ابي، خلي بالك. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز كويقة النقية يقال له بقعاء اسم مكان. فلما راح رسول الله هبت على الناس ريح شديدة فآذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله: لا تخوفوها، فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. في لفظ مسلم من حديث جابر قال: هبت ريح شديدة والنبي في بعض أسفاره، فقال: هذه لموت منافق، فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيما من عظماء المنافقين. يعني كأنها نوع من أنواع الرعب أو الوعيد أو التهديد، وإلا في الريح تخوف. ومن اللطائف الريح والرياح، ريحها رعب عذاب فزع خوف، رياح فيها رحمة فيها مطر فيها ريح فيها حياة. وكانت الريح إذا قامت خاف رسول الله وقام وقعد ودخل وخرج، وحين يسأل يقول: أخشى أن يكون الله قد أمر إسرافيل بالنفخ في الصور عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين، وهي سورة المنافقون في ابن أبي ومن كان على مثل أمره. اسمع، فأخذ حديث بقى في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم والطبراني والطبري والبيهقي وأحمد والترمذي والطبراني وغيره وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذن زيد بن أرقم، الله، مسك كده اذن زيد وفركها كده فركا جميلا نبويا صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي اوفى الله باذنه، هذا الذي اوفى الله باذنه، يعني وفت اذنه ما سمعت بلا زيادة او نقصان. وانزل الله صدق زيد بن ارقم في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شو بقى تمثيل عبد الله بن أبي لما رجع للنبي يقول له: أنت الرسول وإحنا أحلف إني ما قلت ولا كلمة وأنت. فرد الله عز وجل على هذا الكذاب المنافق الخبيث وبرأ زيد بن أرقم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تعبير قرآني لم أرى، يعني لن ترى أبلغ وأروع من هذا. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وحماية فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا أي بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا استحي وخل عندك دم واستغفر له وتب إلى الله تعالى ارجع للنبي ليستغفر النبي لك ربه جل وعلا، لا متكبر عنيد. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم منفوخ متكبر مستعلي، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يا الله مش ممكن. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نزلت كل هذه الآيات ليكذب الله بها عبد الله بن أبي وليصدق بها زيد بن أرقم الذي وقفت أذنه أوقى الله بأذنه كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب قف معي وقفة يسيرة مع النفاق وأهله وخطره، لأن هذه الواقعة أو الغزوة قد أظهرت المنافقين بجلاء للصف المسلم. النفاق كما قال علماء اللغة سمي المنافق منافقا لإظهاره غير ما يضمن أي غير ما يخفي، تشبيها له باليربوع، تشبيها للمنافق باليربوع، لأن ظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حق، ولأن ظاهر المنافق الإسلام وباطنه كفر. وذلك تشبيها للمنافق باليربوع. اليربوع اليربوع مخادع، فظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حفر. ظاهر جحر اليربوع التراب وباطنه حفر. وظاهر المنافق الإسلام وباطنه كفر. فالنفاق من جنس الخداع والمكر. ولذلك يا إخوة جعل الله المنافقين أشر من الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق قسمان، وخلي بالك من التأصيل ده، أعلم أنكم تعرفونه. النفاق قسمان، لقد ذكرنا هذا مرارا. نفاق أكبر يخرج من الملة، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام بلسانه ويعتقد الكفر بقلبه. وهو أن يظهر صاحبه الإسلام بلسانه ويعتقد الكفر بقلبه، يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا هو النفاق الأكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق يخرج صاحبه من الملة باتفاق. القسم الثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول النفاق العملي في خمس خصال، في خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والروايتان في الصحيحين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. بكل أسف في بعض إخواننا وبعض طلابنا قد يتعجلون لعدم فهم هذا التأصيل أو هذه المعاني، فربما يعده أحد إخواني بوعد ولا يتمكن من الوفاء به فيتهم بأن وقع في النفاق. مسألة محتاجة تفصيل يا شباب، محتاجة تأني وتروي. الوعد على ثلاثة أقسام أو أحوال. الأول أن يعد الأخ أخاه وفي نيته أثناء الوعد إخلافه، وهذا هو النفاق. خلي بالك، أن يعد الأخ أخاه وفي نيته أثناء الوعد إخلافه، أي نخلف الوعد، يعني هو اللي بيوعده بس هو معتقد أو يعتقد اعتقادا جزما أنه لن يفي له بالوعد. هذه خصلة من خصال النفاق. جميل. الحالة الثانية أن يعد الأخ أخاه بوعد وأن ينسى هذا الوعد، فلا إثم عليه ولا حرج، بشرط أن يكون صادقا في ذلك. الحالة الثالثة أن يعد الأخ أخاه وأن يحول حائل دون وفائه لأخيه بالوعد كمرض أو نحوه، فلا إثم عليه ولا حرج. واضح يا إخواننا؟ عشان ما تتعجلش في إصدار أحكام النفاق على أخي من إخوانك وأنت لا تدري. يبقى رواية أبي هريرة إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. رواية عبد الله بن عمرو صحيحين، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى مجموع الخصال: الكذب، إخلاف الوعد، خيانة الأمانة، الفجور في الخصام، الغدر في العهود، غدر العهد، خاصة من خصال النفاق. وخلي بالك، غدر العهد للمسلم وغير المسلم. أقولها لله، تعرفين يعني أنا عاوز وزارة ولا عاوز إمارة. أقولها لله، غدر العهد للمسلم وغير المسلم. لا يحل للمسلم أن ينقض عهده ولو مع كافر إلا إذا أخبره قبل ذلك واستحله ورد عليه عهده. إسلام دين الله ودين رسول الله، لكل غادر لواء يرفع عند إسته يوم القيامة يقال: ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما في عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. وقال: ومن قتل معاهدا. المعاهد ده قسم من اقسام الكفار الاربعة، فاكرينهم ولا نسيتوا؟ الكفار كم قسم؟ مين يقول؟ ها طب ايوه ايوه ايوه احسنت. اوعى تنسى الكلام ده، ان فضل الله عزيزين كل طالب يجلس في هذا المجلس يبقى عارف ان القضية فيها لها ضوابط شرعية، مش مجرد حماس واخلاص. لا لا، يجب أن يكون الحماس والإخلاص كما أقول دوما منضبطين بضوابط الشرع، منضبطين بضوابط الشرع. وأرجو أن تنتبهوا أن مصر مستهدفة، أقولها بملء فمي، مصر مستهدفة. لا يراد لمصر الأمن والاستقرار، ويراد بمصر أن تشتعل فيها نار الفتنة الطائفية ليجعلوا منها درفورا اخرى وعراقا جديدا. فاحذروا يا شباب، وكونوا على مستوى المسؤولية، وكونوا على وعي بهذه الفتنة. ولا ينبغي لاي مسلم عاقل ان يؤجج نارها او ان يشعل فتيلها بين المسلمين والنصارى. لا لا، اقول بملء فمي، لله لله، لا يجوز لمسلم فضلا عن مسلم عاقل طالب للعلم أن يكون سببا في تأشيش هذه الفتنة أو في تزكية النائمة، لأن مصر مستهدفة. والله جل وعلا قل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من هذا كافر محارب له حكم ويجب عليك أن تسود عن دينك وعن نفسك وأن تتصدى له. أما المعاهد أما المستأمن أما الذمي فله أحكام فله أحكام. من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأم هانئ لما جاءت في الصحيحين والحديث الصحيحين إلى النبي يوم فتح مكة وقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته قد أجرته مستأمن. علي عاوز يذبحه لأنه مشرك وأم هانئ أجرته، فقال لها النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الدين يا أخوان، ما فيش مجاملة. وفي نفس الوقت ما يصحش كل واحد يتحرك بكيفه بمزاجه بدماغه، لازم تراجع العلماء، لازم تراجع العلماء، لا سيما في المسائل الكبيرة والفتن الخطيرة اللي تتعلق بالدماء أو بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع. عشان كده أنا بقول ولازلت أقول صمام الأمان أن يخلى بين العلماء وبين الشباب، وأعظم محنة أن يحال بين العلماء وبين الشباب، لأن الشباب إن لم يجلس بين أيدي الربانيين من العلماء والدعاة الصادقين سيبحث عن علمه وعن فتاويه المدمرة عبر مواقع الإنترنت المخربة التي تعلم شبابنا الآن صناعة القنابل وصناعة الأسلحة، لينطلق الشاب وسط هذا الواقع النازف الأليم الذي تتولى الكبر فيه أمريكا رائدة الظلم والإرهاب وسبب كل محنة وفتنة وبلاء في الأرض كلها، لينطلق الشاب بحماس فوار دون أن ينضبط بالضوابط الشرعية ليعبر عن غضبه. وإن كنت لا أقره على ذلك لأن الأمر دين، لكن السبب ينبغي أن يراعى وأن يعالج في وأد هذا الظلم الذي تتولى كبره رائدة الظلم في الأرض أمريكا. خطورة النفاق وخطورة المنافقين على الإسلام وأهله. اسمع، كاد القرآن الكريم كله أن يكون في شأن المنافقين، فلقد هتك القرآن أسرارهم في كثير من المواضع وكشف أسرارهم وجل أمورهم ليكون المؤمنون منهم على حذر. ففي أول سورة البقرة ذكر الله عز وجل طوائف الناس الثلاث معذرة ذكر الله عز وجل طوائف الناس الثلاث: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر الله في المؤمنين 4 آيات، وفي الكافرين 2، وفي المنافقين 13 آية لكثرة عموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الصف الإسلامي وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة، بل هم أخطر من الكافرين لأن الكافرين ظهرت عداوتهم وبان كفرهم، أما المنافقون فمندسون في الصف لا يعرفهم المسلمون وهم يصلون مع الناس ويحضرون معهم الغزوات والجمعات والجماعات ويتزوجون المسلمات. لله ضر ابن القيم إذ يقول: لله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد طمسوه، وكم من لواء للإسلام قد وضعوه، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية ويزعمون أنهم بذلك يصلحون. وصدق الله إذ يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. يا الله، لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. فالظواهر ظواهر الأمصار، والبواطن بواطن الكفار. ألسنتهم ألسنة المسالمين، لا إله إلا الله. جزاكم الله خير. ألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سمعتها يكفرون. بما كانوا يكذبون. لكل منهم وجهان، لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه يلقى به إخوانه من الشياطين والملحدين والمنافقين. يجلس مع أهل الإيمان ومع الملتزمين، يتكلم بالقرآن ويتكلم بالحديث، وأول ما يجلس مع إخوانه ممن هم على شاكلتي يقول ده كذا متطرف أصولي وصولي فضولي فوضوي رجعي متخلف إلى آخر هذه التهم المعلبة. لسان يرائي به وينافق به أهل الدين، والآخر يطرشم به عن غله وحقده الكمين الدفير. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا أحدهم كالشات الحاجرة، كالشات الحاجرة بين الغنمين، تيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم من أخلب الناس لسانا، ومن ألطف الناس بيانا، ومن أحسنهم أجساما، ومن أخبثهم جنانا، يعني قلبا أو قلوبا. قال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومن أقبح صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولو نبئك مثل خبير، قال الله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. اللهم اكفنا شر النفاق يا رب. ومن أخبث صفاتهم أيضا أنهم إن دعوا إلى التحاكم إلى الله ورسوله صدوا وأعرضوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. آيات صريحة واضحة في خطر هؤلاء الذين برزوا بوجههم الأسود الكالح في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وقالوا هذه الكلمات الخبيثة وكادوا أن يشعلوها فتنة في هذه الأرض الطاهرة المنورة المباركة المزكاة. ففي الحديث الذي رواه ابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق مرسلة أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عن عبد الله، عبد الله صحابي جليل، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، أتى رسول الله فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي أبوه، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فأقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صاحب الخلق صاحب القلب الكبير الذي قال له ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين، والذي قال الله فيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال النبي لعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، صلى الله عليه وسلم. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه، هذا بقى شوف الحكمة النبوية، كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله لعمر بن الخطاب حين بلغوه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ النبي يقول لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته، خلي بالك، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتل لأرعدت له أنف، لأرعدت له أنف. أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتل لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. ثم معنا أخوانا؟ فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري، صلى الله عليه وسلم. في رواية قال عكرمة وابن زيد أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي لقي أباه عند مدخل المدينة فقال له: قف، فوالله والله لا يأويك ظلها ولا تبيت الليلة فيها إلا بأمر من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل، لتعلم من الأعز ومن الأذل. فصرخ: يا للخزرج يا للخزرج، ابني أو ولدي يمنعني بيتي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: بل مروا عبد الله أن يأذن لوالده وأن يحسن صحبته. فأذن له بالدخول، وصدق ربي تقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في هذا الغزوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث رضوان الله عليها، بنت الحارث بن أبي ضرار الذي كان قائدا لبني المصطلق والذي جيش الجيوش لقتال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم والطبري في التاريخ والبيهقي في الدلائل والطبراني في الكبير وابن سعد كلهم بسند صحيح، سند الحديث صحيح. من حديث عروة عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس رضي الله عنه. ثابت، فكرين ثابت رضي الله عنه، وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، فكاتبته على نفسها، فكاتبته على نفسها. تقول عائشة: فدخلت جويرية على رسول الله فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، يعني أطلب منك مالا لأستعين به على كتابتي لأعطيه لثابت بن قيس ليفك أسري. فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ فهل لك في خير من ذلك؟ صلى الله على الرحمة صلى الله عليه وسلم. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله قد فعلت. امرأة عاقلة والله عاقلة، صارت أما للمؤمنين. لا وشوف البركة الثانية، قالت نعم يا رسول الله قد فعلت. وخرج الخبر في التو واللحظة إلى الناس أن رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضراء. فقال الناس من الصحابة أصهار رسول الله، فأرسلوا الأسرى جميعا من أيديهم. شوف بركة جويرية، أصهار ينفع ينفع نأسر أصهار رسول الله، أصهار رسول الله، فأرسلوا ما بأيديه من الأسرى. قالت أي عائشة فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم إياها، يعني جويرية بنت الحارث، 100 أهل بيت من بني المصطلق. تقول عائشة فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. في هذه الواقعة أيضا وقعت في طريق العودة المحنة الآثمة والفتنة الحالكة التي أصابت رسول الله في عرضه وفي طهره، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، التي أصابت رسول الله في حرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في أمته. يا ترى ما هذه المحنة وما تلك الفتنة؟ هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم